تتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة 28 من شهر رمضان عام 2400 وألف، وهي ليلة الأربعاء. نبتدئ هذا اللقاء بشيئين أوردهما سائلان. الأول قال لي إن الزيادة في التراويح والتهجد على 11 ركعة بدعة، فهل هذا صحيح؟ يقول الرجل يسألني، فإذا قلنا إنها بدعة صدق عليها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة. وعلى هذا يكون اجلس رجل لا تضيق على الناس. صدق علي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة. وعلى هذا فيكون عمل المسلمين في أقطار الدنيا إلا من يقتصر على هذا العدد يكون كله ضلالة. وهذه مسألة خطيرة، ليست مسألة هينة أن نضلل عمل أكثر المسلمين. سبحان الله، يعني لو قال هذا إنه خلاف العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواظب عليه لقلنا صدقت، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي من أعلم الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، هكذا جاء الحديث. وفي هذا الحديث مبحثان: المبحث الأول ما معنى قولها يصلي 4 ثم يصلي 4، هل المعنى أنه يجعل 4 الأولى بتسليمة واحدة والأربع الثانية بتسليمة واحدة والثلاثة بتسليمة واحدة؟ الجواب: فهم بعض الناس هذا وصار يصلي 11 ركعة 4 بتسليمة ثم 4 بتسليمة ثم 3 بتسليمة، وهذا من سوء الفهم أو من قصور العلم. إن عائشة أم المؤمنين فصلت هذا في رواة أخرى وبينت أنه يسلم من كل ركعتين، ومجمل كلامها يحمل على مبينه. فإذا كانت هي نفسها بينت أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين إلى آخره، فهي أعلم بمرادها في قولها يصلي 4، هذه واحدة. ثانيا يا إخواني، يصلي 4 يحتمل أنه يسلم من كل ركعتين، ويحتمل أنه يسلم تسليمة واحدة في 4، هذا مشتبه. إذا قلنا يحتمل فهو مشتبه، وعندنا نص صريح من قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، حيث سأله عن رجل قال له: كيف صلاة الليل؟ أو ما ترى في صلاة الليل؟ قال: صلاة الليل مثنى مثنى. كلام واضح، يعني أنك لا، صلاة الليل موضوعة على هذا، على هذه الصفة، لا تجوز بغير هذا الصفة. ولهذا نص إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله أن الرجل لو قام إلى ثالثة في صلاة الليل ناسيا وجب عليه الرجوع كما يجب عليه الرجوع لو قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. نص على هذا أنه إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. ومعلوم أن من قام إلى ثالثة في صلاة الفجر ثم ذكر يجب عليه الرجوع، فإن لم يفعل بطل صلاته. فإذا كان هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل مثنى مثنى، وجب أن يحمل المجمل في حديث عائشة على المفصل في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقول يصلي أربعا على ثنتين ثنتين، لأنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. إخوة الكرام، إخوة المحبين للتمسك بالسنة، عليكم بالفهم، عليكم بالفهم، عليكم بالفهم، عليكم بما قال العلماء الذين سبقوكم زمنا وكثروكم علما وكانوا أقوى منكم إيمانا إلا أن يشاء الله. عليكم بفهم من سبق، الفهم الفهم في كتاب الله، الفهم الفهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تضلوا فتضلوا، لا تحملوا شريعة الله على غير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن حديث عائشة لا يزيد على 11 ركعة، ثم قالت يصلي أربعا ثم يصلي أربعا ثم يصلي ثلاثا، معناه أنه إيش؟ يسلم من كل ركعتين ولا بد، لأن ذلك جاء عنها هي في رواية، وجاء عن إمامنا جميعا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. إذن ما معنى قولها يصلي أربعا ثم يصلي أربعا؟ معناه أنه يصلي أربعا بتسليمتين ثم يستريح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطيل صلاة الليل، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطيل صلاة الليل، صلى معه ثلاثة من الشبان، كل واحد في ليلة ثلاثة من الشبان، ابن عباس، من بن مسعود، الثالث حذيفة بن اليمان. صلى معه عبد الله بن مسعود، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ وأطال القراءة. قال عبد الله حتى هممت بأمر سوء، استمع يا رجل، حتى هممت بأمر سوء. قيل يا أبا عبد الرحمن ماذا هممت؟ قال هممت أن أقعد وأدعى. ليش؟ لأنه تعب وهو شاب. أما حذيفة فقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة، يعني سورة البقرة، فقلت يركع عند المئة، مئة آية، فمضى حتى أتمها، وقرأ معها النساء، وقرأ معها آل عمران خمسة أجزاء وربع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل القرآن. ويقول حذيفة نفس الراوي لا يمر بآية تسبيح إلا سبح، ولا بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعود. فإذا كانت هذه قراءته فإنه إذا صلى أربعا يحتاج إلى أن يستريح. ولهذا جاء لفظ حديث أبي هريرة ولهذا جاء لفظ حديث عائشة يصلي أربعا ثم يصلي أربعا. وثم عند أهل اللغة تفيد إيش؟ الترتيب والتراخي، وكذلك الأربعة الأخرى والثلاث. وكان السلف الصالح إذا صلوا أربع ركعات يطيلونها ثم يجلسون ساعة يستريحون، ولذلك سميت إيش؟ التراويح من الراحة. فإن قال قائل فما تقولون في قولها ثم يصلي ثلاثا، قلنا نقول هذه أقرب إلى أن يقرن الثلاث بتسليم واحد، لأن الثلاثة الأخيرة وتر، والوتر إذا أوتر الإنسان بثلاث فله أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة، وله أن يقرن الثلاث بتشهد واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أوتر بثلاث فقد أحسن أو قال فحسن. طيب أعود، هل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عباد الله لا تزيدوا على 11 ركعة؟ أجيب لا والله ما قال، ومن زعم أنه قال فليتفضل يعطينا إياه. والرجل الذي سأله قال ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، ولم يحدد له، حدد عدد التسليمة أنها ركعتان ولكن ما حدد العدد. ولو كانت الزيادة على 11 ركعة محرمة لأيه يا جماعة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يدع البيان مع الحاجة إليه أبدا. فكيف يمكن أو كيف يسوغ لإنسان أن يقول الزيادة على 11 ركعة حرام أو يقول بدعة؟ لا إله إلا الله. فإن قال قائل أليس قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي؟ الجواب بلى، لكن قاله لمن صلوا خلفه الفريضة، قاله لمالك بن حويرث والوفد الذين جاءوا معه وهم لم يدركوا رمضان، جاءوا وبقوا عنده 20 يوما ثم راحوا إلى أهلهم، وهو يشير إلى إيش؟ صلوا كما رأيتمون يصلي، يشير إليه إلى الفريضة. ثم اللفظ لا يدل على العدد، يدل على الكيفية، قال صلوا كما رأيتمون يصلي، وليس فيه تعرض للعدد بأي حال من الأحوال. أيها الإخوة أيها المسلمون الكرام، لا تتسرعوا في تبديع عباد الله ولا في تضليل عباد الله، تأنوا، وليس قول بعضكم حجة على قول الآخرين، الحجة ما قاله الله ورسوله، فإن تنازعتم في شيء كمل فلدوه إلى الله والرسول. وأنت إذا قلت لصاحبك أنت مبتدع ضال فله أن يقول أنت مبتدع ضال، من قال إن قولك هو الحق وقوله هو الضلال؟ يا إخواني لم يفرق المسلمين إلا مثل هذه الطريق، أن يضلل بعضهم بعضا أو يبدع بعضهم بعضا فيما يسوق فيه الاجتهاد. ومسائل الفقه لو قلنا كل مخالف يكون مبتدعا ضالا ما بقي في المسائل الخلافية في الفقه مسألة إلا وهي بدعة وضلالة. سبحان الله، يقول هذا الرجل الذي يرى نقض الوضوء بلحم الإبل، يقول لمن لم يتوضأ منه أنت مبتدع ضال، فيقول الثاني وأنت مبتدع ضال ليش تجب الوضوء؟ مشكلة. وما أكثر خلاف مسائل الفقه، هل نقول لكل مخالف هو مبتدع ضال؟ إذا قلنا من الجانب قال الثاني من الجانب الآخر وكل مبتدع ضال، فبقى الطرفان إيش؟ كلهم على بدعة وضلالة. إخواني المسلمين تأنوا في التبديع، تأنوا في التضليل. أما مسائل الاعتقاد فنعم لا يسمع فيها بالخروج عن مذهب السلف إطلاقا. طيب المسألة الثانية سئلت عنها أيضا، قال لي إنسان الختمة وش تقول فيها؟ الختمة ما تقول فيها؟ يريد بذلك الدعاء عند ختم القرآن، عند ختم القرآن. فقلت له هذه مسألة خلافية، وأكثر ما بلغني والإنسان قاصر في علمه أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا أراد أن إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا، وفي حديث أنه أن الدعوة لا ترد عند ختم القرآن. فصار بعض الناس يدعو وبعض الناس لا يدعو، فمن دعا لا ننكر عليه، ومن لم يدعو لا ننكر عليه. مسألة خلافية والأمر واسع والحمد لله. فقال لي إذا كانت في الصلاة فهي دعاء وذكر لم ترد به السنة، والصلاة لا يزاد فيها ولا ينقص، وإذا سلمنا لك أنه يجوز دعاء الختم خارج الصلاة فلن نسلم لك أنه يجوز الختم في الصلاة. الصلاة محددة بأركانها واجباتها وأقوالها وأفعالها، حينئذ الواقع تحيرت، لأن كلامه كلام مفحل. الصلاة أذكار محدودة، فيحتاج إلى دليل في المسألة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى القرآن وهو يصلي فختم أي فدعا، وأنا لا أعلم ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أعلم ذلك عن الرسول. ولكن ما هذا؟ إذا دعا إمامنا عند ختم القرآن فإننا نتابعه ونؤمن على دعائه، لأن فرض المأموم أن يتابع إمامه إلا فيما لا يجوز. لو قام الإمام إلى خامسة صلى خمس ثم ذكر أنه زاد ركعة، فقال الظهر مثلا شفع، إذا نزيد ركعة أخرى علشان يصير الظهر، علشان يصير الظهر إيش؟ الرجل صلى خمسا ساهيا وقال ما دام صليت خمسة بصلي زيادة ركعة علشان تكون شفع، هذا ما لا نتابعه. لكن مسألة لم يزد في أركان الصلاة ولا في هيئاتها، إنما زاد دعاء عند ختم القرآن اعتقادا منه أن ذلك مستحب، فنتابعه ونؤمن على دعاء، سواء كنا نعتقد ما يعتقد أو لا نعتقد. وانظر إلى إمام أهل السنة بلا مجادل، اترك الله يا رجل، انظر إلى إمام أهل السنة بلا مجادل أحمد بن حنبل رحمه الله، فقد كان لا يرى القنوت في صلاة الفجر، وبعض العلماء إيش يرى القنوت في صلاة الفجر. قال رحمه الله ومن ائتم بإمام يقنط في صلاة الفجر فليتابع إمامه وليؤمن على دعائه. الله، هؤلاء الفقهاء حقيقة، هؤلاء الفقهاء في دين الله. لماذا أتابعه وأؤمن على دعائه وأنا لا أرى أن ذلك مشروع؟ من أجل الوحدة والاتفاق وعدم الشذوذ، لأن الاتفاق أمر مطلوب للشرع والشذوذ أمر منكر. وسأنبئكم بأمر أعظم من هذا. الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه كان خليفة للمسلمين بعد خليفتين سابقين، من هما؟ أبو بكر وعمر، هو الثالث. وكان من عادتهم أن الخليفة هو الذي لا بد أن يحج ليكون إماما للحجيج أو ينيب من يحج عنه من يكون إماما عنه. رضي الله عنك حج بالناس 6 سنوات أو 8 سنوات من خلافة يصلي في منى ركعتين كما هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدي أبي بكر وعمر. بقي عثمان 6 أو 8 سنوات يصلي ركعتين ثم رأى اجتهادا من أن يصلي 4 فكان يصلي 4 في منى. الأخ يصلي الفجر 4 هجم نعم يصلي المغرب شو ها أسأله هل يصلي المغرب 4 أو لا ها قل نعم ولا لا. طيب وش ما هو اللي يصلي 4 الظهر والعشاء والعصر بارك الله فيك. طيب ثم صار يصلي 4 أنكر عليه من أنكر من الصحابة وقالوا صلينا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع أبي بكر وعمر فكانوا لا يزيدون على 2. ولما بلغ عبد الله بن مسعود فعل عثمان أو أدرك ذلك بنفسه استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان يصلي خلف عثمان 4 الظهر والعصر والعشاء وهو ينكر هذا. ماذا قلت؟ كان يصلي معه. طيب فانظر كيف أنكر ابن مسعود على عثمان رضي الله عنهما جميعا إتمام الصلاة ومع ذلك يتم خلفه. وزيادة 2 في الفريضة أعظم من ختم القرآن. فقيل يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي خلف عثمان 4 وقد يعني أنكرت ذلك؟ فقال كلمة ينبغي أن تكتب بماء الذهب على صفحات الفضة. وش قال؟ قال الخلاف شر، يعني ما يمكن أخالف، الخلاف شر. وصدق رضي الله عنه. يوجد أناس في هذا المسجد الحرام إذا قام الإمام يدعو في الختمة جلسوا ولم يصلوا فخالفوا المسلمين وحرم. ممكن قيد ايدك الناس يصلون يعبدون الله عز وجل ويتضرعون اليه في امر لهم فيه سعه لان المساله خلافيه، وهؤلاء حرموا أنفسهم متابعة الإمام وحرموا أنفسهم موافقة المسلمين وشدوا عن الناس. وأدهى من ذلك وأمر أني سمعت أن بعضهم يجلس وعنده القهوة والشاهي والفناجيل ولا تسمع إلا أصوات الفناجيل. سبحان الله، جهل عظيم يا جماعة. ولو كان جهلا مجردا والله ما يهمنا، لأن الجهل يمكن علم، لكنه جهل مستند إلى تأويل لا حقيقة له. يرون أن ما فعله هو إيش؟ هو الحق، وينسون طريق الصحابة رضي الله عنهم. وينسون طريق الفقهاء كالإمام أحمد رحمه الله الذين يتابعون أئمتهم في أمور اجتهادية. أرجو يا أخواني أن تفقهوا الدين تماما كما فقهه من سبقكم، وإلا لهلكتم. ولقد قال الإمام مالك رحمه الله: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وصدق، صدق رضي الله عنه. ودليل صدق قوله قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإيش؟ والذين اتبعوهم بإحسان. مهم مجرد أن يتابع، لا، لابد أن يكون الاتباع بإحسان مطابق تماما لهدي السلف في المنهج والفكر والقول والعمل والاعتقاد. هذا الاتباع بإحسان. أخيرا أيضا كثر السؤال عن أناس قدموا من بلادهم وقد صاموا قبل السعودية بيوم، وآخرون قدموا من بلادهم وقد صاموا بعد السعودية بيوم. إذن يكون بعض المسلمين صام يوم الأربعاء وبعضهم لا قبل الخميس وبعضهم الجمعة، فماذا يصنع هؤلاء إذا كانوا في السعودية وتم الشهر 30؟ الذين صاموا قبل السعودية بيوم هل يفطرون إذا أتموا 30 أو يبقون حتى وإن زادوا على 30؟ الثاني يتعين عليهم، لأن العبرة بالمكان الذي أدركهم دخول شهر شوال وهم فيه. فإذا كان في السعودية ولم يثبت دخول شهر شوال صار اليوم الذي هو عيد عندهم يوما من رمضان، فيجب عليهم أن يصوموا كما صام الناس. فإذا قالوا الشهر لا يزيد على 30، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وضم إبهامه في الثالثة يعني 29 ويكون 30، ولهذا قال إن غم عليكم فأكملوا العدة كم؟ 30. كيف نلزمهم بأن يصوموا أكثر من 30؟ قلنا ما ألزمناهم بهذا، لأن المكان إيش؟ المكان مختلف. لو أنهم بقوا في بلادهم أو رجعوا إلى بلادهم قبل تمام الشهر قلنا لا تصوموا 31، وإنما ألزمناهم في مكان يختلف عن مكانهم. هذا من وجه آخر، أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بمعنى أن ألزمناهم بالصوم تبعا لأهل البلد الذي لم يثبت دخول الشهر عندهم. هذا بالنسبة لمن صاموا قبل السعودية. طيب من صاموا بعدها وأدركهم شوال في السعودية وصار الشهر 29، هل يفطرون مع الناس أو يقولون نحن لم نصم إلا 28 فلنتم 30؟ أجيبوا جماعة، يفطرون مع الناس لأنهم في مكان ثبت فيه دخول شهر شوال فلزمهم أن يفطروا. طيب وماذا يصنعون باليوم 29؟ نعم يقضون، لأنه لا يمكن أن يكون الشهر أقل من 29 يوما. هذا الجواب ذكرته ليكون أعم، لأن سئلت عن اليوم هذا أكثر من مرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعاملنا بعفوه ومغفرته. وأكثر أيها الإخوة من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فإن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وباقي عندنا 28 و29 و30 ثلاث ليال، كلها يحتمل أن تكون ليلة القدر. وإلى الأسئلة. مع الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: رجل جاء إلى مكة ومعه مبلغ من أموال الزكاة والصدقات، أعطاه إياها بعض الناس ليوزعها في مكة، ثم سرق المال منه، فماذا عليه الآن؟ يجوز للإنسان أن يوكل غيره في أداء الزكاة، بشرط أن يكون الوكيل مما ركن من أركان الإسلام، فلا يجوز أن توكل فيها من لا تعرف، لا توكل فيها إلا من تعرفه أمانة وعلما، يعرف أين موضعها وعنده أمانة. فإذا وكلت وأعطيته الدراهم وقدر أن سرقت، فإذا أعطيته وسرقت الدراهم نظرنا إن كنت مفرطا فعليك ضمانها بالغة ما بلغت. سمعت؟ ومال المفرط الذي يقصر في حفظها. مثال ذلك: لما دخلت الحمام أخرجت الدراهم وضعتها عند الباب حتى تخرج، فجاء السارق وسرقها، عليك الضمان أو لا؟ نعم عليك الضمان، لأن هذا تفريط. طيب، لو وضعتها على الرف الذي فوق المغسلة في داخل الحمام، هل أنت مفرط أو لا؟ أو غير مفرط؟ لا، أو مفرط؟ عجيب يا جماعة، غير مفرط، مفرط. إذن عندنا قولا، يمكن أن نقول مثلا فيها تفصيل: إذا كان الرجل كثير النسيان، كثير النسيان فهو مفرط، لأنه كثيرا ما يضع الإنسان الشيء ثم إذا انتهى من الوضوء انصرف. أما إذا لم يكن كثير النسيان وكان وضعها على الرف خوفا عليها أن يصيبها الماء وهي في جيبه، فهذا غير مفرط. فنقول للأخ الموكل: إن كنت مفرطا فعليك الضمان، إن كنت غير مفرط فلا ضمان عليك، وعلى الأخ الذي وكلك أن يؤدي الزكاة إلى أهلها، ويسأل الله أن يخلف عليه ما سرق منه. نعم. سابكم الله. يقول السائل: من لم يصلي مع الإمام ركعتي الختمة هل يعتبر قد صلى مع الإمام حتى ينصرف؟ لا، يقول: من تخلف عن الإمام في الركعتين الأخيرتين اللتين فيهما الختمة ولم يصلي مع الإمام لكنه واصل الصلاة في التهجد، هل يقال إنه قام مع الإمام حتى ينصرف أو لا؟ الجواب: لا، ما قام مع الإمام حتى ينصرف، وعلى هذا فلا يكتب له قيام ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم. حسابكم الله. يقول السائل: رجل تبرع بمبلغ من المال لعمل إفطار جماعي في المسجد، فقام أهل المسجد بتحويل المبلغ لشراء مكبر صوت للمسجد دون علم صاحب المال، فما حكم هذا العمل؟ نعم، أسمعت من السؤال: رجل تبرع بدراهم للمفطرين في المسجد لكن أهل المسجد صرفوه إلى شراء مكبر للصوت، نقول هذا حرام عليهم ولا يحل لهم أن يتصرف ولا التصرف إلا بإذن من الذي أعطاهم المال. فإذا قالوا: قد سبقه قوم فأعطونا دراهم للإفطار، والمسجد لا يحتاج إلى دراهم الإفطار. قلنا إذن يجب عليكم أن تردوها إلى صاحبها وأن تقول والله المسجد الآن مستغل عن دراهم الإفطار، وإذا رأيت أن نصرفها إلى مكبر الصوت فلا بأس. وبالمناسبة أنبه على مسألتين في مكبر الصوت. المسألة الأولى أننا سمعنا أن بعض الناس يجعل في مكبر الصوت ما يسمونه بالندى. الصدى ولا الندى؟ الصدى، ما يسمونه بالصدى. طيب الصدى أحيانا يكرر الحرف الأخير، يكرر الحرف الأخير، وهذا حرام لا شك فيه، وذلك لأنه إذا كرر الحرف الأخير فقد زاد حرفا في القرآن، وزيادة حرف في القرآن محرمة بلا شك. أما إذا كان لا يكرر ولكن يضخم الصوت فهذا أيضا ينظر، إن كان يجعل صوت القرآن كصوت الأغاني فهذا أيضا حرام، وربما يدخل في قوله تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. وأما إذا كان يضخم الصوت لكن الصوت على طبيعته والتضخيم سهل فهذا لا بأس به. المسألة الثانية أن بعض الناس يرفع الصوت في المنارة وهو يصلي، وما أعظم الضرر في هذا وما أعظم الأذى في هذا. هذا الذي يرفع الصوت في المنارة حوله مساجد، أليس كذلك؟ حوله أناس في البيوت، مريض يئن يحب أن ينام فلا ينام من هذا الصوت، إنسان يصلي وحده في بيته فيشوش عليه هذا الصوت، طالب يراجع فيشوش عليه هذا الصوت، جماعة المساجد اللي حوله يشوش عليهم ويؤذيهم، حتى إن الواحد منهم يكرر الآية لأن المسجد الثاني إلى جنبه صوته رفيع فيشوش عليه، فلقى مثلا يقرأ ثم يقول ما أدركته فيعيد. بل بلغني في بعض البلاد أن الذين يصلون خلف إمامهم يكون المسجد القريب منهم له إمام حسن الصوت والأداء، فتذهب قلوبهم إلى أين؟ إلى إمامهم، ولا خلوا إمامهم صفر على اليسار؟ نعم، ثم يذهبون، تذهب القلوب إلى تتابع صوت المسجد الآخر. وبلغني أن بعضهم أمن وإمامه لم يبلغ التأمين، يعني إمامه يقرأ الحمد لله رب العالمين وذاك يقول ولا الضالين قال آمين، وخلوا إمامه مسكين يقرأ. أعوذ بالله، يعني ما يخافون الله عز وجل أن يفسدوا على الناس عبادتهم؟ ولقد جاءت هذه المسألة نصا في السنة، ما فيها يعني أقيسة أو آراء أو أفكار، لا، نص في السنة. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالصلاة وهم كل واحد يصلي نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم إن المصلي اسمع إن المصلي يناجي ربه، والرب عز وجل يحتاج إلى رفع صوت؟ لا. فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة أو قال في القرآن، شوف الكلام حديد واضح، لا يؤذين بعضكم بعضا، والحديث صححه ابن عبد البر رحمه الله، وانظروه في فيض القدير شرح الجامع الصغير موجود، حديث صحيح نص في الموضوع، هذا هو الموضوع نفسه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، عن جهر المصلين بعضهم من بعض، ووصفه بأنه أذية، فكيف يحل لنا أن نؤذي الناس؟ وفيها أيضا ضرر آخر، إذا أقبل الناس على المسجد ووجدوا أن الإمام في الآية الأخيرة مثلا تجدهم يركضون ليش؟ لإدراك الركعة أو لإدراك الركوع. فيوقعهم هذا فيما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة ولا تسرعوا. يا إخواني، الدين مو باستحسان بالعقل، الدين شريعة، والإنسان لا يجوز أن ينظر إلى ما تستريح إليه نفسه مع نسيانه لمصالح الآخرين. إني أنهى إخواني عن أن يصلوا في المقرفون الذي يسمى من المنارة، وأقول ليستعدوا للجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. لا يسألون عن هذا، كما قال عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. كم من إنسان يتأذى من هذا؟ أين انتهى الوقت، وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء. أسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم شهرنا بغفرانه ومغفرته ورضوانه، وأن يعيده علينا وعلى المسلمين بالخير والبركات، إنه على كل شيء قدير. وأنا الآن أسلم عليكم جميعا، فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا حاجة إلى سلام بعد هذا.